أبا الكم يشفي الجروح حنانه يا ناطقا للحق ما أبهاه جعل النعيم لمن يحب محمدا فهو النبي أثنى عليه الله من لليتامى والأرامل كافل من بالقيامة شافع إلاه من باسم رب العرش قد قرن اسمه أكرم بأحمد جل من رباه فإذا ذكرت العدل كان محمدا وإذا أردت الحق كان هداه صلوا عليه وسلموا فهو النبي صلى عليه الله صاحب الخلق الأسمى والمقام الموهوب اسمه على باب الجنة مكتوب من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مكبوب خاتم النبوة بين كتفه مضروب أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة حيث النجاح أو الرسول صاحب الحوض المورود وماء حوضه مسدود به تتعلق الآمال وإلى مسجده تشج الرحال وبالصلاة عليه تنفرج الكروب اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زال اللقاء موصولا مع حضراتكم نعيش مع الشطر الثاني من هذا اللقاء الطيب المبارك عند الله سبحانه وتعالى والذي نكرم فيه الأم الكريمة الراحلة التي انتقلت إلى جوار رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وقد جئنا لكي نقدم واجب العزاء إلى سيادة الرائد محمد أحمد دسوقي وإلى الأستاذ محمود أحمد دسوقي وإلى عائلات أبو سلامة وإلى عائلات أبو مرتضى دكتور نجم وإلى الحاج حد السويني وعائلات الملقة وعائلات أبو غياثي سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الكريمة الراحلة بواسع رحمته وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة ما أجمل أن نستمع إلى كتاب رب العالمين وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة تعيشون مع صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر ادع الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mm-hmm. إِنَّا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء فاصبرن وعد الله حق سبح بحمد ربك العظيم

Oh, my God. ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء فأحسن صوركم ورزقكم ذلك ما

أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني. هكذا يا إخوة الإيمان والإسلام سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم وعشتم وتعايشتم مع القارئ الكريم الذي شنف الآذان بآيات رب العالمين. عشتم مع صاحب الأداء المتميز احكاما وتلاوة وتجويدا، سفير من سفراء القرآن الكريم وقاري للدعوة التلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي، القارئ والمقيم بالمعالي مركز نمية القمح بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر، في هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي نقلت على مسامع حضراتكم عبر احدث موجات صوتية واذاعية لصاحبها الحاج علي حسني، وتنقل لحضراتكم من داخل لؤلؤة السرابطات وقصور الضيافة المتنقلة تحت إدارة الحاج إبراهيم الجدموني السيد علي صاحب مخازن الفراشة الكبرى بمركز ومدينة الإبراهيمية، ويقوم بالخدمات الفندقية المتميزة معكم اليوم أولاد السعيد. هذا اللقاء الطيب المبارك والذي أتقدم فيه نيابة عن كل من حضر، فنيابة عن أهالي الكفور الذين يتقدمون بخالص العزاء إلى عائلات أبو مرتضى، ونيابة عن أهالي هيهية الحاج عاطف السيد إبراهيم والكابتن عصام أبو الميت الذين يتقدمون بخالص العزاء إلى الأستاذ أحمد عبد الرحمن سلامة، وخالص العزاء أيضا إلى نيابة الرائد محمد أحمد بسوقي.